بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر لكم لطلبة المنظمين لهذا الأسبوع القرآني، أشكر لهم دعوتهم إياي لأن أشاركهم في هذا الأسبوع القرآني الذي نسأل ربنا سبحانه أن يسددهم فيه ويوفقهم فيه، ونسأل ربنا سبحانه أن يعيننا جميعا على ترسم هدي القرآن، فإن هديه هو هدي للتي هي أقوم، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فنسأل ربنا سبحانه أن يهدينا بالقرآن للتي هي أقوم. ثم يسرني أيضا ما أثاره طلبة المنظمون لهذا اللقاء من هذا العنوان الذي يفهم منه التطلب معرفة مواجهة الإنسان لما يصيبه، لما يعرض له في حياته من نوازل، كيف يعاملها، كيف يتعامل معها، كيف يسلك فيها. وطبعا لابد أن تعلموا أن أتصور وقد مررت بمثل ما تمرون به منذ قديم، لكنه قديم ليس بقديم جدا كما أخبرت مديركم قبل قليل. أنتم كانت هممكم قبل أن تلجوا هذه المعاهد، كانت هم أحدكم أن ينجح في البكالوريا بمعدل يؤهله إلى أن يلج مثل هذه المعاهد. هذا هو الهم، ويعني غالب همه يدور على هذا. فلما ولج أحدكم صار همه أن ينجح في هذه المسالك نجاحا يؤهله لوظيفة جيدة. هذا الهم ينتقل هنا، المصاعب والهموم وتصير في هذا الجانب. فإذا تخرج أحدكم صار الهم حينئذ في البحث عن وظيفة مناسبة يحصل بها إغناء المرء نفسه، وربما يعيل بعض من يحتاج أن يعوله من أبوين فقيرين أو نحو ذلك. فإذا حصل هذا انتقل أيضا الهم إلى البحث عن صاحب الدرب، زوجا كان أو زوجة، يعني يقطع معه الإنسان دهره في الدنيا. فإذا حصل هذا انتقل الهم إلى ما ينتج عن ذلك الصاحب، عن تلك الصحبة من البنين والحفدة، وكيف القيام عليهم وكيف الاعتناء بشؤونهم، إلى أن يحصل الاستغناء عنه أيضا. وهذه في الغالب هي هموم الناس، في الغالب لا تخرج عن هذا. وطبعا أنتم تعلمون أن هذه مسيرة طويلة، هذه تقريبا مسيرة العمر. فالإنسان عندما يسلك هذه الطريق الطويلة لا بد أن تصيبه مشاق وصعاب وعقبات ومزالق ومتالف ومهالك تحدث له. هذه الدنيا هي هذه صفتها. فيحتاج أثناء مشيه هذا إلى مشورة لبيب. وأنتم تعلمون أن ليس كل مستشار لبيبا، قال أحدهم وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب. ليس كل من كان ذا لب وذا عقل سينصحك، قد يقول أنا ماشي شغلي. وليس كل من ينصح أيضا ذا لب قدر ينصحك نصيحة يخرج عليك فيها. وينبغي أيضا أن تعلموا أن ما يتصوره كثير منكم من أن الزمن الذي تعيشون فيه زمن فتن وصعوبات ومشاق، أن من تقدمكم لم يكونوا في مثل ما أنتم فيه، هذا توهم لا حظ له من الصواب. لأن كل زمن لا يخلو من صحة، لا يخلو من لو سألت كل أهل زمان عن زمانهم لوجدت الشكوى من تلك الأزمنة كالشكوى من كشكواكم من زمانكم. فكل الأزمنة فيها هذه الصعاب، فيها المشاق، وتحتاج إلى مشورة المشير وإلى. لكن نحن نعلم بما أننا مسلمون، نعلم أن الجواب عن كل ما يعرض لنا من تساؤل في هذه الحياة نجد الجواب، نجده في كتاب ربنا وفي سنة، نجده في شرعنا. هذا نحن نعلمه، نعتقده اعتقادا جازما. لماذا؟ لأننا نعلم أن ربنا سبحانه قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك أيضا. قد روى أحمد في مستدعي عن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إنها لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. فاستوى عند المسلم ليل ونهار لا يصيبه الحيرة، لا يصيبه العمى، وهو سائر في هذه في دروب الشريعة. طبعا لا يقول أحد، لا يعترض علي أحد فيقول: لا، كيف تقول هذا ونحن لا نجد حكم هذا في القرآن، لا نجد حكم كذا في السنة، وعليكم السلام ورحمة الله. لأن ربنا سبحانه عندما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، فذلك يعني أن هذه أحكام ما تعرض لنا في الدنيا موجودة في شرعنا، في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إما تفصيلا فتجد حكم الجزئية نفسها، وإما تأصيلا فتجد الأصل العام والقاعدة العامة التي يدخل فيها هذا الحكم وأحكام كثيرة تحتها. فهذه اعتقادنا. إذن السؤال عن كيف يفعل الإنسان، طبعا أنا أجد أن كلمة الشباب في العنوان كلمة لا معنى لها. لماذا؟ لأن هذا الحكم لا يختص به الشاب دون الكهل، لا يختص به الذكر دون الأنثى، لا يختص به العالم دون الجاهل، كل مسلم يقول أنه مسلم، فإنه لزاما عليه أن يتطلب حلول أجوبة ما يعرض له في دينه، لأنه سمع قول ربي: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعرف ربنا أنه سيقيم في عباده أقواما يأخذون هذه الأحكام إما بالتأصيل أو بالتفصيل، يأخذونها ويبثونها في عباد الله، فآمر الناس أن يسألوهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذه القضية تحتاج علما، لابد لكل واحد، كل فرد مسلم أن يكون له حد أدنى من العلم يعبد به ربه على بصيرة، ويتحصن به من الشبهات، يتحصن به من مضلات الفتن. الدنيا أنا قلت لكم أخبرنا أنها دار ابتلاء. قد روى مسلم الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. نحن لم نخلق هملا، خلقنا إذ خلقنا، وأعطانا ربنا منهجا نسير عليه. هدى كل نفس نجدين، كل نفس هداها هداها وبين لها. لا بد من حد أدنى. لا ينبغي أن يظن الظان، وهذا كثير ما يظنه الظانون، أن الشهادات العليا التي تكون عند الواحد قد تكون ضامنة له هذا الضمان العقدي والضمان الديني، هذا ليس بصحيح. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صنف من الناس كثير في زماننا هذا، حديث رواه ابن حبان البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار، يعني يخبط في الأرض خبط الحمير في النهار، فإذا جاء الليل كان منهكا نام كنومة الجيفة، هذا معناها جيفة بالليل حمار بالنهار. موضع الشاهد هو الذي سأقوله الآن، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا كثير، شهدت كفلة نشية مهندس دولة وانت دكتور دولة وانت طبيب وانت كذا وانت كذا، وقد يخطئ أحدهم في الصلاة فلا يدري كيف يرقعها في الصلاة، الصلاة اللي مفروض تعلمها وانت ابن 7 سنين. طيب وهذه الهندسة شو فاتك؟ لم تفيدك، لم يعني لا يصلح أن يتجلى في الواحد منا هذا الحديث. هذا حديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنف من الناس يبغضهم الله، ومن من صفتهم أن الواحد منهم عالم بأمر الدنيا. تقول لي هذه كيفاش ندير لها، البيعة والشراء كيفاش ندير لها، وهذه يقول لك لا ودابة ومشي دابة والسوق وهذا وانتظر، جاهل بأمر الآخرة، جاهل بأمر آخرته. أنت لن تسأل عن أمر آخرة غيرك، أنت ستسأل عن أمر آخرتك، ما عذرك؟ كيف تقول؟ فلذلك أقول لكم لابد، بل أحيانا تكون هذه الشهادات سببا في ضياع أصحابها. يتسور الواحد منهم بناء على شهادته، يتسور سورا ليس له. يجيك واحد يقول لك هذا راه عنده دكتوراه في الرياضيات، ما تقول في الفيزياء الكيمياء الفيزيك كونتيك ولا ايوا، زيد سيدي غادي نفسر لكم القران. منين تزيد هذه فسر لنا الفيزياء، فسر لنا الرياضيات، كيفاش تفسر لنا القران؟ طيب انت عندك علوم، عندك علم بهذه العلوم التي تحتاج في تفسير القران، واش عندك اصل يعني علم العربيه؟ كل قران ان انزلناه قرانا عربيا، ما عارفش العربية، ما نحتاج تقرا العربية، قواعد النحو، قواعد الصرف، ما نحتاج تقرا حتى شي حاجة، كيف نفسر لكم القرآن؟ القرآن الذي أعجز أبا جهل وأبا لهب، وأعجز يعني حتى ربنا. شو تعرف واحد القضية، لما مولانا سبحانه يتحدى العرب، تعرف شنو هو العرب ذاك الوقت؟ العرب هو نفسه هنا. ما معنى نفسه هنا؟ يعني لا اعتدي عليه، أطنض الحرب. ما قلتيش ليه اسمح لي، عطستي عليه ما قلتيش ليه اسمح لي، صافي الحرب نايضه. وإلا انت واحد ما قال اسمح لي الحرب غير تقدر تبقى في 10 سنين و20 عام، تيجي واحد يقول لي ما العرس سمحوا لينا كاملين راه حنا عطسنا ما باقي كاع نعطسوا. انت تقول تضحكوا هادشي، ولكن حرب البسوس باش بسبب شنو؟ 40 سنه من التقاتل الى انفه. تخيلوا انتما هذا القران يجي ويناديهم، ليس يسر، ليس يهمس لهم، يجهار لهم بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثله، بعشر سور، بآية مثله. ولما تجهر يجهر لقوم يرون أنهم أرباب الكلام. لماذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن؟ لأنه كلام. وأولئك الناس في ذلك الزمن تميزهم في الكلام. انتوا ما قاعد تسمعوا بسوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز، هذه أسواق كلام. يجلس الشاعر الذي أقر له العرب بالتفوق وأن كلامه من الطبقة العالية، تنصب له الخيمة ويجلس فيها، ويأتيه الشعراء ينشدون القصائد، يقول له، يقول هذاك أنت أذيع هذه القصيدة، يذيعها، يقول هذاك أنت كتم هذه القصيدة، استرها ما تديعهاش، تسترها. علاش؟ لأنه عارفين أنه هذا يعبر الهضرة. من هؤلاء الذين كانت ترصب لهم الخيام النابغة الذبياني، فيجيئه في موسم من المواسم، جاءه الأعشاع، فأنشسه قصيدة فاستحسنها النابغة وأمره بأن يذيعها، ثم جاءته الخنساء فأنشدته قصيدة فأمرها استحسنها أمر، ثم جاءه حسان مثابت فأنشده قصيدة فأعجبته وقال له لولا الأعشاء والأنثى لفضلتك على أهل الموسم كلهم. يعني أنت هذه القصيدة عندك ما كيشخوها، ولكن كن ما هذاك وما هذيك كون انت طبعا حسان. هذا مدح في طيه تفضيل، امدحتيني اياه وانت فضلتيني لي هذوك. غضب حسان فقال للنابغه: انا اشعر منها ومنه ومنك. فقال النابغه الذبيان لحسان: يا ابن اخي، انك لا تحسن ان تقول حلفت فلم اترك لنفسي كريبه وليس وراء الله المرء مذهب. فسكت حسان. طبعا انتم اي حاجه قلنا لكم من الشعر ديال القدم تيبان لكم كل شيء بحال بحال، لانه انتم انا بحالكم، ولكن يمكن انا فايتكم شويه لانه قرينا هذا الشيء. هما تيعبروا هذا الشيء، عرف فعلا لما قال له النابغه انت ما تقدرش تقول هذا الشيء، عرف انه راسه ما يقدرش يقوله. فلما يجي القران هذا القوم هذه يحرفتهم وهذا تميزهم وهم في هذه الانفه التي هم عليها، ويتحداهم على رؤوس الشهد يقول لهم شتو انتم ما تقدروش تجيبوا آية بحال هذه، ما تقدروش تجيبوها. وكلهم يقولوا مسكتوا، واللي يجي باش يقول غندير بحاله تيولي اضحوكا. لما جاء مسيلم الكذاب قال لهم انت انا تنزل علي القران، قالوا لي قول لنا هذا القران اللي نزل عليك بحالاش، ويقول لهم اعطاهم شي ايات شي سوار عنده توا سوره الفيل. قال لهم الفيل وما الفيل له خرطوم طويل الى اخره، الناس يضحكوا عليه. هو زعما بغى يدير بحال القران، الحاقه ما الحاقه القارعه وما ادرك. قالوا له الناس هذه ما الحاقه ما الحاقه متى تاتي متى تجيء في الكلام للحديث عن شيء لا تدركه الحواس، هذه ما واحد صيغه استعظام كذا ما ادراك ما كذا. لا ما تشوفهاش. قالوا الفيل في لحنا تنشوفه، كيفاش الفيل وما الفيل ها وتنشوفه فيه لو خرطوم طويل راه بان لنا كيفاش ما الفيل. قالوا عندك شي حاجه اخرى؟ ايه عندي واحد الصوره اخرى يلا قول. قال لهم والخابزات والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فاللاقمات ثردا. قال لهم واحد من المتاخرين الادباء قال لهم القران نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام نزل على بطن مسيلمة ماشي على قلبه، تيضري على الخبز. فهذا القرآن جاء ربنا سبحانه وتحدى بهؤلاء فخضعوا، وبين ربنا سبحانه أنه يهدي به هؤلاء، وأن فيه أشياء يبينها رسوله صلى الله عليه وسلم إتماما لهذه الهداية. فلا بد لكل واحد منا، أنا قلت لكم هذا الكلام لماذا أتينا به؟ لأن بعد ذوي الشهادات قد تحمله شهادته على الاجتراء على هذا الذي أعجز أصحاب الكلام. يقول كنا نفسر واخد فسر شوية تفسر، لأنه هنا عندي واحد الدكتوراه في الرياضيات وطبقت واحد 20 عام وانا تندير شي نظريات في الرياضيات، وهذه النظرية ديال الرياضيات بغيت نطبقها على القرآن نخرج لكم. واخا شنو فرق دابا نتوما مهندسين ديال الفلاحه يجيكم دونتيست يقول لكم انا عندي واحد الاجتهاد في طب الاسنان غادي نطبقه في الفلاحه، مقبول هذا الكلام؟ يعني اتفهم من ان يرد عليه. يجيك بلومبي يقول لك انا شنو نتوما اش ديروا كاع تفلحوا الارض تشوفوا مطيشه، وانا هذا الشيء كاع تنديروا انا كنت نشوف با امي وجده، مقبول هذا الكلام؟ هذا لا يقبله أحد، ولكن نجد مثل هؤلاء يتبعهم الناس. وقد يفسر الواحد منهم تفسيرا يزدري به كل أهل التفسير، كل أهل التفسير. ويجي واحد يتبعه الناس علاش؟ لأنه أستاذ في الرياضيات أو أستاذ في الفيزياء أو أستاذ في كذا وفي كذا. أين العقول؟ أنا أقول لكم لا بد من علم لشيئين تواجهون به هذه المصائب وهذه الحياة وهذه. اولا ليعبد الرب سبحانه على بصيره، كاش كل واحد يعبد الله داكشي اللي قال ليه رسول الله سبحانه وتعالى. انزل هذا القران وبعث هذا النبي ليبين كيف للناس كيف يعبدونه. واحد كان في وقت الجاهليه اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، كان يرى ما عليه قريش من الضلال، فكان يعني لا يرتضي ما هم عليه، فذهب إلى يجول في الأرض ليرى الدين الحق الذي يعبد الله عليه. مشات يدور عند اليهود، التقى واحد اليهود قال لي أنا بغيت ندخل الدين ديالكم، قال لي إنك لن تدخل في دينا حتى تنال نصيبك من غضب الله. قال لي هذاك زيد من غضب الله أفر وما أحمل من غضب الله شيئا. مش عن النصارى، قال لي النصراني بحال هذاك، قال لي ولكن قد أظل زمان نبي، أي خرج في مكة سير تما إلا دركتيه. طبعا هو ما دركوش قبل ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. واش كان تيدير هو؟ كان تيقول يا معشر قريش والله ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. أنتم قاعد تزعموا أنكم على دين إبراهيم، تعبدوا الأصنام، تذبحوا الأصنام، خربقتوا الحج، درتوا المشاكل، أنا الذي على دين إبراهيم من غيركم كاملين. ثم كان يجلس مستند إلى الكعبة ويرفع بصره إلى السماء ويقول اللهم لو كنت أعلم أحب الوجوه إليك لأعبدك بها لفعلت ولكني لا أعلم. الحمد لله نحن نعلم. فهذه القضية الأولى، لابد لكل واحد منكم من قسط، من حد أدنى يعبد به ربه فيما يجب عليه. توحد ما قال لك تعلم، أنت ما عندك باش، ما عندك ما تزكي، تعلم أحكام الزكاة، ولا أنت عندك الباي بغى تزكي الباي، ما نقولك تعلم زكاة التجارة وتعلم زكاة الذهب، لا، ولكن إذا تصلي خصك تعلم أحكام الصلاة واحد الحد أدنى، كتصوم لابد غادي للحج خصك تكون كتعرف. يعني انا راك في الطياره زمانه يمكن قبل شي 20 سنه وغادي للعمره ولا غادي للحج، بقيت عاقل، وبعض الناس تيسلموا عليا، واحد جالس حدايا شافهم تيسلموا عليا، قال راه يمكن هذا الناس تيسلموا عليا تيسولوا عارف شي حاجه، قال لي عافاك دابا الا نزلت اش كندير، بغيت نقول لي رجع نرجع. واش انت راك في الطياره وكتسول شنو ندير؟ ما عندوش فكره شنو يدير، واش غادي وفين غادي. هذا الحد ادنى لتعبد ربك على بصيره. والشيء الثاني لتحصل لك الحصانه. الان اي واحد خوتكم الصغار اللي هو عنده وليدات تيتولد خصو واحد الانواع من اللقاحات، هذه ديال ستريبتوكوك، هذه ديال كذا، ديال كذا، هذا الرابيل ديال كذا، معروف. علاش ديروا لهذا اللقاح؟ حتى اذا جاءت ادواء وجدت اجسادا محصنه، ماشي غير اللي جا غادي طير القلوب نفسها. وادواء القلوب اعظم واشد فتكا من ادواء الابدان، لكن القلب ما تيحصنوش مولاه، ما تيحصنوش. ولذلك انا استغرب، راه تعرفوا المسائل تجيني من طلبه بحالكم. أنضرب لكم مثال، كنت تغدى مع شي أصدقاء فعلى المطعم وشافتني واحد السيدة وجات عندي قالت لي أستاذ عافاك واش ممكن نجيب لك بنتي عندها شي بغيتها تهضر معك. قلت لها جيبيها. شفت لي واحد البنت كانت 19 20 عام، قلت لها هو الأستاذ سوله، سولتني شي سؤال، هي ما بغاتش تهضر مع داكشي اللي كتقول لأمها، شي سؤال. قلت لها ما لا لا لا قولي لي داكشي اللي كنتي كتقولي لي، تتكلم معايا في شي أشياء. هذا شيء كتسمعوا انتم دابا، ما عرفتوش كتسمعوا انتم ولا ما وصلكمش هنايا، هذا لاطيوغي دو جونغ وهذا الشيء، هذا الحماق اللي كاين عند اصحاب الشاوي بزاف. وهذا الشيء دابا ولا كيتسرب الاولاد عندنا، البنات عندنا اللي تيقراو حتى هما. واحد النهار الام او الاب تكتشف الولد ولا البنت تقول لي شي حاجه تيبقى ما تيفهمش هذا الشيء كيفاش جا، هذا الشيء كيفاش جا، انا ما درتيش ليه جلبه، درتي الجلبه ديال بوشويكا وديال بوحمرون ديال هادشي، ولكن بوشويكا ديال القلب ما درتيش ليه الجلبه. الوقت اللي جات بوشويكا ديال القلب لقى داك الشيء مفتوح، يجي هادي يخربق، يجي هادي يدي، يجي هادي يدي، يجي هادي يدي. فامور الحياه هذه اهمها ما يوصلك الى الحياه الاخرى. هذه الحياه ديالنا احنا هنا حياه مؤقته، وحياتي ينبغي أن تكون بما أراد الله أن تكون، ماشي كما بغيتي أنت، كما بغى مولاك. دابا أعطيكم مثال يتعلق بتخصصكم. هذا التخصص ديالكم، الواحد إذا أحسن فيه العمل وأحسن فيه النية أتعبد الله وهو تدير الفلوس. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يحرفتكم أنتم غرس، إما تغرس وإما تعين من يغرس وإما تريه كيف يغرس وإما تري كيف يصلح ما يغرس. شوف هذا، لو استقام الناس على هذا الحديث فقط. دابا انت انت انت كتغرس الغرس، كزرع الزرع، ودرتي التمر، ودرتي النخل، ودري ولا درتي الزيتون، ولا درتي لاش دير هادشي باش في الاخر من يجي الزيتون غادي تجني وتفرقوا على الناس سبيل الله، ولا غتبيعوا؟ غتبيعوا، اغلب الناس كتبيعوا. واخا لاش كتبيعوا؟ باش توسع على الرزق في راسك ياك. طيب انت انت هذه نيتك، ولكن في نفس الوقت كدي لاجر، كتجي شي دوده في الارض كتاكل لك شي زيتونه عندك لاجر، كيجي شي فريخ لهذاك الزيتون اللي انت ما غدركوش اصلا، هذاك انت واخا يبقى في الشجره مسامح فيه لان ما غتوصل ليه كاع، تينقبوا شي فريخ دا لاجر، ديتي لاجر، جا بنادم شي واحد دايز بالطريق قطع شي زيتونه ديتي لاجر، عندك لاجر وانت كدير الفلوس. ولكن شو دابا؟ هذا ما اراد الله لنا ان نكونه، ما ترون الآن في مجتمعاتنا هذا ما أردنا نحن أن نكون. كيف الحياة؟ كيف مواجهة؟ بالاستقامة، وباستقامة كما أمرت. يقول ربنا سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا. الطغيان هو مجاوزة الحد، تأمرتي هنا كتجي لهنا، تأمرتي تمشي هكا كتمشي هكا، تأمرتي هذه خلاك كتقول لا راه المصلحة تقتضي أنه ندير هذا الشيء. لا، فاستقم كما أمرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده هذا، قال يا رسول الله دلني على كلام جامع في الإسلام شنو ندير؟ قال لي قل آمنت بالله ثم استقيم. هكا باش غادي تقطع الدنيا وتقطعها في الاخر نهاية سعيدة. هادشي كلشي هي الخيالات، هي الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان ما يغركمش. فما أوتيتم من شيء، هذه شيء نكرة ياك، شيء نكرة قبل من هذيك مين اللي هي نافية، هذه واحد صيغة عند العلماء الأصول تقولوا هذه صيغة العموم، يعني ما أوتيتم من شيء أي كيف ما بغي يكون هذا الشيء كتير صغير، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. خير أي أخير، أخير من هذا، ما عند الله أخير من هذا، ثم أبقى، أخير وأبقى. كتفرط في الأخير والأبقى باش تاخذ الأدون والأقل عمرا، وتحسب نفسك ذكي وتقول راه. فهذه هذا التساؤل الذي هو عنوان هذه المحاضرة، كيف نقطع هذه، كيف صعوبات الحياة، كيف بالاستقامة، بأن تصنع، بأن تسأل عما أراد الله منك وتأتي منه ما استطعت، في الصلاة، في الصيام، في الحج، كذا، في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق، كل شيء، كل شيء، كل شيء. نسأل الله التوفيق. الحمد لله رب العالمين.